أن يعلم أن المسروق يساوي نصابا. فكما قلنا قبل قليل لو سرق منديلا، المنديل كم يسوى؟ المنديل دينار؟ ما يسوى دينار، ربع دينار، لنقل ربع دينار كويتي يعني ولا شيء بالنسبة لجرام الذهب. طيب، فإذا سرق منديلا هذا لا قطع فيه، لكن لو قدر أن المنديل هذا مربوط بآخره 20 دينار ذهب، سرق المنديل وهرب، فظهر أن مع المنديل 20 دينارا من الذهب، ليس ربع دينار، 20 دينار من الذهب، هل تقطع يده أو لا تقطع يده؟ لماذا؟ لأنه سرق المنديل ولم يسرق الذهب. واحد يقول يمكن يكذب، يمكن يكذب، ممكن يكذب، لكن الأصل أن الحدود تدرأ بالشبهات. هذا حديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المعنى متفق عليه بين أهل العلم أن الحدود تدرأ بالشبهات. فلو أراد المنديل لكن تفاجأ أن المنديل مربوط به ما يبلغ نصابا، فإنه لا يقطع في مثل هذه الحالة.